رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الثالثة من قواعد منزلة التعظيم: تعظيم الله يكون بعدة أمور. هذه القاعدة تتكلم عن مجالات التعظيم، ما الذي أعظمه في الله؟ تعظيم الله يكون في عدة مجالات. المجال الأول في ذات الله، فالله عظيم ومن أسمائه العظيم وله العظمة، وهو عظيم في ذاته وعظيم في ملكه وعظيم في سمعه وفي بصره وفي علمه، فهو عظيم في أسمائه وعظيم في صفاته وعظيم في ذاته. أليس كرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا الكرسي، فما بالكم بالعرش وهو أعظم من الكرسي، فما بالكم بالله وهو أعظم من العرش، إذ الله خالق والعرش مخلوق. فالله كبير وعظيم سبحانه وتعالى. ثانيا، يكون التعظيم في أوامر الله، وهذا مجال آخر أيضا لتعظيم الله، أن يعظم الإنسان أوامر الله وأن يعظم نواهي الله. فإذا أمر الله بأمر فالإنسان عليه أن يبادر، يعرف ما الفرق بين الواجب والسنة، لكن هذه المعرفة لا تجعله يتهاون بالسنة، وإنما يفعل السنة أيضا. لماذا؟ لأن الله أمر بها ولأن الله يحبها، ويعظم الأوامر ويستعد للأوامر، فتجده يستعد لصلاته ويحسنها، وتجده يستعد لبر الوالدين ويتقنه، وتجده يستعد لصلة الرحم وللوفاء بالعهد، ويعظم عقد الزواج لأن الله جعله عظيما وأمر به وسماه الميثاق، فهو تجاه أوامر الله يعظمها. والمجال الثالث نواهي الله، فهو أيضا يعظم نواهي الله، فما نهى الله عنه فإنه يتركه ويترك الأسباب التي تؤدي إليه. فإذا نهى الله عن الفاحشة فإنه يترك هذه الفاحشة ويترك الأسباب التي تؤديه إلى الفاحشة، ويترك من يزين له الفاحشة، ويترك الوسائل التي قد تجعل ذهنه يتصور هذه الفاحشة، وهذا كله من تعظيم نواهي الله. هذا المجال الثالث. والمجال الرابع أن يعظم أقدار الله، أقدار الله الكونية التي يوقعها الله سبحانه وتعالى وليس للعبد فيها اختيار، كالمصائب والحوادث والوفيات وغير ذلك، فأيضا يعظمها لأنها من عظيم، ولأن الإنسان أحيانا يحترس كل الاحتراس ومع ذلك أمر الله نافذ. هذا كله لماذا؟ حتى ينصب من حكمه، حتى ينصبغ في قلوب البشر أن الله عظيم وأن الله ملك، وإذا أراد شيئا فلو كنت فليس لك حافظ من دون الله. ومن مجالات التعظيم أيضا تعظيم كلامه، تعظيم كتابه، تعظيم القرآن بالقراءة والتدبر، وكان بعض السلف يقبل القرآن بالقراءة والتدبر والتجمل له والاستياك قبل قراءة القرآن والترنم به وأن يقطع به ليله ونهاره، هذا من تعظيم القرآن. وأيضا تعظيم الذكر. ومن تعظيم الله أيضا المجال الآخر تعظيم رسوله وأنبيائه عليهم السلام، وتعظيم ملائكة الله الذين هم جنود الله. الإنسان عليه أن ينظر لهذه الأشياء بالعظمة، فينظر إلى أنبياء الله أنهم أولو عظمة، وينظر إلى ملائكة الله وجنوده أنهم أولو عظمة، لأن الله عظمهم وأثنى عليهم وبين أنهم لا يفترون ولا يسأمون، وبين أيضا صفات أنبيائه وأنه يحبهم وأنه ينصرهم وأنه معهم وأنه يؤيدهم. هذه كلها الأشياء لأجل أن نعظمهم كما عظمهم الله، بل إن تعظيمنا لهم هو فرع عن تعظيم الله، يعني نحن نعظم من يعظم الله، وأيضا نعظم من يعظمه الله.